الآن مع أسئلتكم في أداء المناسك. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل. جزاكم الله خيرا معالي الشيخ، ونفع الله بكم وبعلمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول أو يسأل عن حكم الحج بلا تصريح. تحدثنا أن من الاستطاعة أن يحصل الإنسان على ما يعينه على أداء الحج وفق الأنظمة والتعليمات، وأنتم أيها الحجاج لا إثم عليكم ولا وزر في حصول هذا التصريح من عدمه، لكن رأى ولي الأمر بتحقيق الحكمة والمصلحة العامة نظرا لظروف المكان وظروف الزمان، لا سيما مع هذه التوسعات، أن يكون هناك تحديد لنسب الحجاج، وهذا ولله الحمد والمنة وافقت عليه المجامع الفقهية في رابطة العالم الإسلامي وفي منظمة التعاون الإسلامي وكذا هيئة كبار العلماء، وهو قرار موفق يرمي إلى تحقيق المصالح عن الناس وعدم وقوعهم في المشقة والزحام الذي قد يهلكون فيه من التزاحم ومن جراء التدافع ونحو ذلك. فإذا تيسر الإنسان له التصريح فالحمد لله، ما لم يتيسر له فليس مطالب، هو غير مستطيع، وإلا فلا يجوز أن يخالف نظام ولي الأمر في الحرص على تصريح حتى تنضبط الأمور، لأن الحج أيها الإخوة مع شديد الأسف يستغله بعض ضعاف النفوس في جلب أمور مخالفة للعقيدة ومخالفة للأنظمة ومخالفة للسنة. منهم مثلا والعياذ بالله من يأتي بالمسكرات والمخدرات، ومن يأتي بمصائب ومشكلات، واليوم مع هذه الفتن يجب أن تنضبط الأمور من خلال التصريح، فاحصل على تصريح ليتحقق لك الحج الصحيح. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل سائل عن ميقات أهل السودان. السودان الغالب أنهم يمرون من قبل جدة، إذا كانوا في الطائرة فيحرمون قبل جدة، قبل الوصول إلى جدة بثلث ساعة تقريبا، وإن أتوا عن طريق الباخرة أو عن طريق البر فإنهم ينظرون الميقات الذي يمرون منه، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، حتى لو كان الإنسان من جهة ما ومر على من جهة أخرى فإنه يحرم من الميقات الذي يمر عليه لمن أراد الحج أو العمرة. نعم. تقريبا أنهم من رابغ، هم من الجحفة التي يصلها الإنسان قبل جدة، والله تعالى أعلم. وكذلك وإن أتوا من طريق أهل المشرق مروا بقرن المنازل وهكذا. نعم. وكذلك أهل الجزائر وغيرهم، كل هذا لسنا بحاجة الآن إلى أن ندرس جغرافيا. خذ القاعدة، سر على القاعدة وامشي، أن لك لكل جهة. النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل الشام، كل من كان من الشام وحولهم ويمر عليهم الشام، إذا قلنا الشام يدخل فيها فلسطين مثلا، سوريا، لبنان، الأردن وهكذا، وكل من مر على هذا، حينما نقول اليمن كل من مر على الساحل، حينما نقول نجد كل من مر من طريق نجد وهكذا. نعم. بمحاذاته أو بمحاذاته. نعم. هل يجوز الاغتسال ولبس الإحرام من المدينة والتهيؤ؟ لا بأس، لا بأس أن يتهيأ الإنسان وعند الميقات يحرم ويعقد التلبية. نعم. سائل يقول أيضا الذهاب إلى عرفة مباشرة. الذهاب إلى عرفة لا بأس، لأن الوقوف بمنى، المبيت بمنى ليلة يوم الثامن وليلة التاسع هذا كله سنة، واليوم بعض الناس مع مطوفين ومع مؤسسات، وقد يصعب أحيانا يعني تحركات الحجيج، فلا بأس إن شاء الله. أيضا نعم. سائل الحمد لله حينما تتأمل الحج تجد يسر الشريعة، لكن بعض الناس يشق على نفسه. وليس معنى هذا أيضا التفلت من السنة، ينبغي على الإنسان أن يحرص على أن يطبق السنة لكنه بفقه وعلم ودليل. نعم. سائل يقول، يسأل عن حكم صلاة 40 يوما، أو هل يجب؟ نعم، هذا ليس بصحيح أن الإنسان يصلي 40 يوما في المدينة أو 40 وقتا في المدينة. يصلي في المدينة ما تيسر له، هذا إذا أتى، والزيارة عبادة شرعية والحج عبادة شرعية. ليس الحج مجالا للشعارات السياسية ولا الطائفية ولا جلب الفوضى ولا النعرات القومية والمذهبية والطائفية أبدا. نحن من الله علينا بشعار التوحيد وشعار السنة، وينبغي علينا أن نتآخى وأن نتحد في موسم الحج، إنما المؤمنون إخوة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلا يرفع أي شعار ولا يخرج بالحج عن مساره الصحيح. تفرغ للعبادة، أنت أتيت للعبادة، فتفرغ لهذه العبادة العظيمة وهي عبادة الحج إلى بيت الله الحرام. نعم. وستجد ولله الحمد المنة في الحرمين العلماء والأئمة والدروس، وستستفيد وسيتبين لك، تعود إلى أهلك، تعود إلى أهلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فلا تعكر صفو هذا الحج بالمخالفات العقدية أو بالشرك أو بدعاء غير الله أو بالتمسح بالقبور أو بالحجرة النبوية أو بسؤال غير الله أن ينفعك أو يدفع عنك ضرا أو يجلب لك نفعا، فهذا لا يملكه إلا الله. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فتفرغ للعبادة والتوحيد وقراءة القرآن، وانصرف إلى العبادة الشرعية التي من أجلها أتيت. سائل يسأل عن تأخير، حكم تأخير طواف الإفاضة. لو أخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع فلا بأس إن شاء الله، لكن يكون هذا في الأخير. السنة أن يطوف للإفاضة، وإذا أراد أن يغادر تماما يطوف للوداع، لكن إن شق عليه وأراد أن يجمع بين طواف الإفاضة فإنه يؤخر طواف الإفاضة. حينما يريد يغادر مكة فإنه يطوف للإفاضة، ويكون طواف الإفاضة هذا منويا به الإفاضة وينوي به الوداع، وهو آخر عهده بالبيت. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. المرأة الحائض لا وداع عليها. السائل يسأل عن كيفية سوق الهدي. سوق الهدي تأخذ لك سيارة هيلوكس ولا ديدسن فيها صحن، تحط الخروف فيها من المدينة وتذهب به إلى مكة، هذا سوق الهدي. ما يحتاج يعني. النبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي 100 بدنة كلها نواها لله عز وجل، والهدي هدي عظيم وفيه أجر عظيم سوق الهدي، وهو سنة من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام. فلو أن الإنسان أخذ الهدي معه من مكة، شرى خروف خروفين وذهب بها إلى مكة، بس عاد أنها اليوم ينشغل بها، يحتاج إلى ماء وإلى علف وإلى برسيم وإلى آخره، والحمد لله كلها متوفرة في مكة. وبمجرد أن ينوي هذه السنة فإنه يتحقق له أجرها إن شاء الله. نعم. في أيام، في أيهما أفضل للوالدين، العمرة أو الدعاء؟ الأفضل للوالدين أن يجتهد الإنسان في الدعاء لهما. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. لكن إن حج عنه أو اعتمر عنه فهذا خير كثير، لا سيما إن لم يكون قد حج أو اعتمر. ويبدأ أيضا بالحج عن الوالدة، لأن الوالدة بالبر أفضل، عن أمك أو أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك، في الرجل الذي سأله من أبر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع رجلا يلبي ويقول إن أبي أدركته فريضة الإسلام شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال حج عن أبيك واعتمر. ولما سمع رجلا في الميقات يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة هذا؟ قال أخ أو صديق. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فالحج لا بأس فيه عن الغير، لكن شرط أن تكون حججت عن نفسك وتحج أيضا عن من تشاء، ولا يمكن الإنسان يحج إلا عن واحد، ما يقول حج لحجري عن أمي وأبي وجدي وجدتي، لا، عن واحد فقط. وفضل الله سبحانه واسع، أدعو لوالديك، أدعو للمسلمين، الدعاء اجتهدوا في الدعاء أيها المسلمون في هذه المناسك، في الحرمين، في موقف عرفة. النبي عليه الصلاة والسلام أثر عنه الدعاء في مواقف، منها في الصفا وفي المروة ويوم عرفة، وأيضا عند جمرة العقبة، وقصدي عند الجمرات الأولى والثانية كان يدعو عليه الصلاة والسلام. أما جمرة العقبة فإنها مظنة الزحام فلا يقف عندها. فهذه مواطن للدعاء، وهي أوقات عظيمة ينبغي علينا أن نجتهد بالدعاء، لا سيما بالعقيدة، بالإيمان، بالسنة، بالحرص على جمع كلمة المسلمين والسعي في مصالحهم ورد الفتن عنهم ونصرة المظلومين والمضطهدين من المسلمين، وأن يحرر الله مقدسات المسلمين في فلسطين، وأن يكبت أعداء الدين، وأن يكون للمسلمين في كل مكان، وأن يرفع عما أصاب إخواننا في بلاد الشام وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن. كل هذه فتن ينبغي علينا أن نجتهد بالدعاء ولنبشر، فإن الأمل كبير، وإن التفاؤل والأمل بالله عز وجل وإجابة الدعاء عظيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يجب على الحاج أن يرجع من حجه كيوم ولدته أمه نقيا من الذنوب، بعقيدة صحيحة وإيمان قوي ومنهج سليم وجمع كلمة للمسلمين، وأن يحرص أن لا يكون داعية فتنة أو ساعيا في سفك دماء المسلمين أو تكفيرهم أو حمل السلاح عليهم أو بث فتنة من الفتن أيا كانت. أتهزأ بالدعاء وتزدريه ولم تدري ما صنع الدعاء سهام الليل، لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ على الحجاج حجهم وأمنهم واستقرارهم، وأن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء على ما يقدمونه للحرمين الشريفين ولضيوف الرحمن، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.